إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها المسلمون، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخول فيها الأمين ويمسك فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال صلى الله عليه وسلم: المرء التافه يتكلم في أمر العام. الله أكبر. وهو المستعان أيها المؤمنون، عشنا وعشتم وطال ببعضكم العمر حتى رأينا مصداق هذا الحديث واقعا حيا حيا بين أظهرنا ومن حولنا، نقرأه في جرائدنا وصحفنا ونراه في الكثير من قنواتنا ونسمعه في وسائل الإعلام. وإذا لم تكن هذه السنوات التي نعيشها داخلة في السنين الخدارة فمتى تكون؟ وإنه بموت كثير من العلماء الربانيين وذهاب الجهابدة المخلصين بدأ أولئك الحمقى المأمونون يظهرون ويبرزون وعلى صفحات الجرائد يسرحون ويمرحون وبكل خبيث من القول يتقيمون ولا يستحيون. حتى قال قائلهم في جريده من الجرائد اليومية وهو يتألم ويتحسر، قال: أوجعت قلبي الحملة التي يقودها بعض الأئمة ضد انتشار ظاهرة المفرقعات في الجزائر. وصدق صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه هي الحال اليوم لولا رحمة ربي، بل إن السفهاء من خفافيش الصحافة وأدعياء الكتابة اليوم لم يكتفوا بضلالهم وإضلال من سواهم من العوام والمغفلين، حتى أضافوا إلى ذلك ولا سيما في هذه الأيام المتأخرة رقة بالدين وسوءا بالأدب وصفاقة بالوجوه، فجادلوا أئمة الهدى وكذبوهم وردوا على علماء الشريعة وخطبوهم وصاروا حسب ما تمليه عليهم أمزجتهم الفاسدة وتبجحوا بما تمليه عليهم شهواتهم الآلمة وأهواؤهم الزائرة معرضين أنفسهم بذلك لما صح عن إمام العلماء صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا ليس منا من لم يجد كبيرنا ويرحم صغيرنا ولا تهب لآلهنا حقا. ومن أسف أيها الإخوة الكرام، ومن أسف أن يكذب العلماء الربانيون وتنسف أقوالهم وتتاواهم ويصدق أولئك الخونة وتتبع آراؤهم ويؤخذ بما يلبسون به ويروجون له مع تفاهتهم وحقارتهم صغار ما شموا رائحة العلم ولا ذاقوا حلاوته، يسجلون عضلاتهم أمام جنابدة من كبار علماء الشريعة من الذين أفنوا عشرات السنين في تعلم العلم وتعليمه وتأليف الكتب فيه والدعوة إلى الله عز وجل. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولله الأمر من قبل ومن بعد، لكنها سنن إلهية جارية وأقدار ربانية محكمة وفتن مميزة مرخصة ليتبين الصادق من الكاذب ويتميز الخبيث من الطيب ويذهب السبب جفاء غير مكسوب عليه ويبقى في الأرض ولا يبقى في الأرض إلا ما يفهم الناس. يقول الله سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله جل وعلا: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. وقال جل شأنه: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل الصيد زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق بالباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما يذهب الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. ويقول عز وجل: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. نعم أيها المسلمون، يتدافع الحق والباطل ويتصارع الصدق والكذب ويتضارع الخير والشر ويتكلم المؤمنون ويتشدق المنافقون، ويدري العلماء بالأدلة الناصعة والحجج السامقة، ويلقي السفهاء بالشبهات الفاسدة والتلبيسات الواهية. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله رجس على الذين لا يؤمنون. أيها المسلمون، إنما ينشر هذه الأيام في صحفنا مما ينطق به هو القدر ويكتبه الداخلون، وتلك الردود التي يتطاولون بها على الراسخين من العلماء الدين دون تقدير ولا إجلال، لولا عجب من العجاب. إذ كيف تطاول ابتلال الجبال؟ أم كيف يصارع الجبناء الأبطال وشتان بين الغيوم والنجوم؟ لكنها السنون الخساره التي ذكرها من لا ينطق عن الهوى، حيث تنقلب الموازين وتختل المسانين، ويصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويحرم الامين ويؤتمن الخائن وتنطق الرويبضه. وقال السهى بالشمس انت كثيفه، وقال الدجى بالبدر وجهك حائل، وطاولت الارض السماء سفاهه، وطاقرت الشهب الحصى والجنان. فيا موت زر ان الحياه ذميمه، ويا نفس جدي ان دهرك هازل. ان المتابع بل الناظر في الجرائد في هذه الايام ليرى الحاحا واضحا من كتابها على الليل من علماء الشريعه وتوقفهم ظاهرا لأشخاصهم وما يحملون من العلم واتهاما لهم بالجهل وعدم التفكر في الواقع وتحميلا لكلامهم ما لا يحتمله وإذا أعيتهم الحيل وسدت في وجوههم السبل زعموا خداعا وتضليلا وإلحادا في رد الحق أننا يذكره هذا العالم أو ذاك لا يعدو أن يكون رأيه الشخصي وفهمه الذاتي وكأن أحكام الدين النبوية على ما قال الله وقال رسوله أو على إجماع الأمة كلها قد أصبحت قضايا صوتية يكتب فيها من هب ودب أو آراء يناقشها كل صعلوك لا علم له. ألا فليعلم المسلمون أن الله مبتليه بهؤلاء الأساكين السابقين وأنهم في سنين خداعة ويتعرضون لفتن متوالية وأن الأمر قد مسد إلى غير أهله والأمانة قد ضيعت وحمى الشريعة قد صار مستباحا لكتاب الجرائد ومرتجقة الإعلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الفتن وأن يغي بلادنا سوء المحن إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم أما بعد، اتقوا الله أيها المسلمون وأيتوا فضل العلماء وركانتهم فإنكم لن تزالوا بخير ما دمتم على ذلك. والأمر عقيدة ودين والنهاية جنة ونار والقادمة فوز أو خطر. ولقد توضأت الأدلة وتظاهرت على الإبراز فضل العلماء الربانيين وجاء مدحهم على لسان الصادق الأمين. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لقدر أجل حتها طالب العلم أيضا بما أسمع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والإنسان في جوف النار. وإن فضل العالم على الأرض كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم كمن أخذه أخذ في أرض مرته. ويقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وآمن ومتعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل الآمن على العبد كفضلي على أهلكم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام في الشيء في المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الزياد عنه وإكرام في السلطان المقصد. وصح عن الإمام محمد بن سيرين رحمه الله أنه قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأن هؤلاء المتشدقون الأطفال القادمون فيما لا يعلمون فإنهم من أجهل الناس وإن حسنوا الغبار وزينوا المقال. وقد صح فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن أخلق ما أخاف عليكم بهدي كل منافق عليم نفر. ونهلكه بالجدل والنجاجة وتماديهم في الخصومة والنقاش العظيم إلا دليل ضلالهم حيث قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما ضربوه لك إلا جدلا وإلا لو كانوا صادقين فيما يدعون من النزاهة والبحث. لوقفوا عند المنكر من آيات التنزيل وما صح من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن تلك هي حال المؤمنين الذين قال الله تعالى فيهم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وأما أهل الشر والفساد والنفاق فقد قال الله عز وجل فيهم وهو أصدق القائلين: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. تلك حالهم وذاك ضلالهم، ولو تركوا الأمر لأهله لأراحوا واستراحوا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى كل أمر منهم لأنهم الذين يستنبطون منهم. أيها المسلمون، يا من تقرؤون الصحف وتسمعون الإذاعات وترون القنوات، فإنكم متأثرون لله بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة الكرام وما استنبطه العلماء الأعلام، وأن مرتبطة الصحابة والإعلام قد حضر منهم والنجاة النجاة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنهم إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. صلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحصل بأيدينا من البر والتقوى. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا في دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآبنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا في كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ولبس كرب المكروبين، واقتلنا عن المدينين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اتق اراد ببلادنا وبلاد الاسلام سوءا، اللهم اشغله في نفسه واجعل تدبيره تدبيرا عليه، واجعل كيده في نفسه جهنم منها سعاد. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.

خطبه